السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته فاستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشورى، مطلعها قول الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. من الذين يحاجون في الله؟ وما صورة هذه المحاججة؟ الذين يحاجون في الله منهم أهل الشرك، منهم أهل الشرك، فزعموا أن لله سبحانه وتعالى شريكا في ملكه، وأنكروا ما وعد الله به وما أنزل الله على رسوله، أنكروا البعث، أنكروا الثواب، أنكروا العقاب. اليهود أيضا والنصارى حاججوا في الله. زعمت يهود أن عزيرا ابن الله، وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله، وقالت اليهود والنصارى أيضا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فكل حاجز في الله وجادل في الله، منهم من يشكك في وحدانيته، منهم من يدعي له شريكا في الملك، منهم من ينكر البعث وينكر أوامر الله سبحانه. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي من بعد أن آمن به المؤمنون. الذين يحاجون في الله من بعد ما آمن به المؤمنون حجتهم داحضة عند ربهم. داحضة أي باطلة وذهبة، لا قوام لها ولا قيام لها. حجتهم داحضة عند ربهم، لا قيمة لها ولا قيام لها. وعليهم غضب، أي غضب من الله، ولهم عذاب شديد. عليهم غضب ولهم عذاب شديد. قوله تعالى: وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، يفيدنا أمرا. ننوي إذا فسرنا قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلنا أن المغضوب عليهم هم اليهود، فلا ينفي هذا أن يكون غير اليهود مغضوب أيضا عليهم، ولكن اليهود اختصوا بمزيد من الغضب، اختصوا بمزيد من الغضب. النصارى قلنا ولا الضالين، الضالون هم النصارى، فالنصارى اختصوا بمزيد من الضلال لعبادتهم على جهل. فقوله تعالى: وعليهم غضب في الذين يحاجون في الله، ودخل فيهم المشركون، والمشركون كانوا يحاجون في الله من زمن إبراهيم عليه السلام ومن قبل إبراهيم. قال الخليل عليه السلام: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ فكان يحاججون في زمن إبراهيم. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ كان ينكر ربه، فمنهم من كان ينكر ربه ومنهم من يجعل لله الشريك. قال تعالى: وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق. العلماء كثيرون منهم يقولون بالحق، أي متضمنا الحق. لما تقول جئتك من سبأ بنبأ، جئتك من سبأ ومعي نبأ. الله الذي نزل الكتاب بالحق، أي متلبسا بالحق ومتضمنا الحق. تقول جاء زيد بالماء، ما معنى جاء زيد بالماء؟ جاء زيد ومعه الماء. الله الذي نزل الكتاب بالحق متضمنا الحق، هذا وجه شهير. ومجيئه أيضا من الله بالحق ليس هو باطل، بل الذي أنزله هو الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان العدل. وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. قال بعض العلماء لعل شأن الساعة قريب أو قيام الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أهل الكفر يستعجلون قيام الساعة، والذين آمنوا مشفقون منها خائفون منها ويعلمون أنها الحق. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. قال تعالى: أما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها خائفون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة يجادلون في شأنها لفي ضلال، أي بعد عن الحق والصواب بعيد. قال تعالى: الله لطيف بعباده، رفيق بهم، رحيم بهم. أطلق العباد هنا ولم يخص بالمؤمنين. الله لطيف بعباده، رحيم بهم، رفيق بهم، حليم بهم أيضا، إنهم يعصون ويرزقون. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء. فالاعتراض لماذا رزق الله فلانا ولم يرزقني، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سلف البيان عن أن العزيز معناها الغالب، العزيز معناها الغالب. فقد يكون الرجل يغلب غيره ولكنه ضعيف في الدنيا، قد يكون شخص ضعيفا ولكنه يغلب غيره بحيلة من الحيل أو بخديعة من المخادعات، وقد يكون قويا ويهزم. لكن الله جمع بين الاسمين والمتضمنين للصفتين القوة والغلبة، فمن يغلب ربه يغلب بلا ريب. فالله قوي وفي ذات الوقت عزيز غالب سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز. وكثيرا ما يقترن اسم القوي بالعزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة ثوابها نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. هل هذا المطلق في هذه الآية، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، مقيد بقول الله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، تنسون ما تشركون؟ قال تعالى في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذا في الرزق، ليس كل من يريد أن يرزق يرزق، إنما الأمر موكول إلى الله. ومثل هذا التقييد أيضا: ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداع، ترد إلى قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالإطلاق هنا قيد في موطن آخر بمشيئة الله. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قيل استفهام للتوبيخ، وقيل أم هنا بمعنى بل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اتخذوا شركاء لله سواء شياطين إنس أو شياطين جن شرعوا لهم شرائع ما أذن الله بها. اتخذ أهل الكفر شياطين إنس وشياطين جن يشرعون لهم ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. هذا قول أم لهم شركاء أم بمعنى بل عند ابن كثير وغيره في هذا الموطن بل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي وهو أول من سيب السوائب يجر القصبان في النار والذي كان اختلق الاختلاق قال هذه سائبة هذه وصيلة هذا حام وقبلها هذه بحيرة هذه بحيرة هذه سائبة هذه وصيلة هذا حام. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فأحل ما حرمه الله وحرم ما أحله الله. فاتخذ المشركون هذا شريكا يشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أي شركاؤهم زينوا لهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لولا أن الله عين وقتا لكلمة يفصل فيها بين العباد ويقضي فيها بين العباد لقضي بينهم في الدنيا وإن الظالمين لهم عذاب أليم أي مؤلم وموجع. ترى الظالمين أي يوم القيامة ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا خائفين من أعمالهم التي اكتسبوها في الدنيا وهو واقع بهم أي والذين اكتسبوه في الدنيا جزاؤه سيقع بهم لا محالة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا أي خائفين من جزاء ما كسبوا في الدنيا وهذا الجزاء واقع بهم لا محالة وهو واقع بهم. ولأن القرآن أطلق عليه مثاني في المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويسن لنا ويشرع لنا أن نبشر الخلق أيضا بثواب الله فإن تبشير الناس أمر فرطنا فيه وكثير من الناس لم يعد عندهم إلا الترهيب. ونعلم أن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فإذا رأيت شابا صالحا مطيعا لله ولرسوله طيعا لأبويه فبشره بشره بخير أبشر يا بني بخير ما دمت على طاعة الله وطاعة رسوله. فهذا الكلام يحمله على مواصلة العطاء. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ما معنى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أي إلا أن تصل القرابات التي بيني وبينكم. أنا لا أريد منكم مالا ولكن إن لم تؤمنوا بي ففقط لا تؤذونني وحافظوا على القرابة التي بيني وبينكم. فكما قال ابن عباس لم تكن ثم بطن من قريش إلا ولها مع رسول الله قرابات. فالرسول قال أنا لا إذا لم تؤمنوا بي أنا لا أطلب منكم أجرا أطلب شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إن لم تؤمنوا به فأنا لا أسألكم أجرا إلا أن تصلوا القرابات التي بيني وبينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان من أهل بيت في مكة إلا ولرسول الله، أو من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابات فيهم. ولكن كما لا أخفى عليكم أن الله قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهدا. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقربى رسول الله لهم علينا حق كمسلمين، ولهم على الناس حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هكذا حث الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. قد جعل الله لهم نصيبا من الفيء ونصيبا من الغنائم ما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، وهم قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يقترف يعمل. وكلمة الاقتراف لها عدة معاني، وكثيرا ما تستعمل في اقتراف الآثام. قال تعالى: وليقترفوا ما هم مقترفون. وإذا جاءت في أبواب الصلاح أو أبواب الأعمال الصالحة قيدت في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. حديث الآخر: هل منكم من لم يقارف الليلة؟ ففيها أكثر من معنى. فالمقارفة تطلق على الاكتساب عموما، لكن أغلب استعمالاتها في الشر. إذا جاءت مع الخير قيدت، ويشابهها اصطلاح الكفل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وهنالك يؤتيكم كفلين من رحمته، من يقترف أن يعمل حسنة نزد له فيها حسنا أي ضعفها له، إن الله غفور شكور، غفور للمذنبين من المؤمنين، شكور لمن يعملون الصالحات أيضا من أهل الإيمان. بهذا القدر أجتزئ وجزاكم الله خيرا. ومعنا كتاب من فضيلة الشيخ عبد الفتاح المصلحي حفظه الله، يوزعه على إخوانه تطوع به لهم، جزاه الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.